الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. عندنا بالياء هذا خطأ، صوابه بالباء. ايش عندكم بالباء؟ لا احد معه كتاب. طيب، قال: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. مر معنا في الجلسة الماضية أن المؤلف رحمه الله انتقل من مبحث القرآن إلى مبحث الرؤية، وأن أهل السنة والجماعة كذلك يؤمنون بما دلت عليه وأثبتته أدلة الكتاب والسنة، ومن ذلك رؤية الله جل وعلا. ولهذا قال رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة. فمر معنا أن جهرة أراد بها حقيقة، أي رؤية حقيقية لا تنافي جلال الله جل وعلا وعظمته، وأنه قال: كما البدر لا يخفى ربك أوضح. هذا تشبيه دل عليه كذلك الدليل، لم يأتي به المؤلف رحمه الله من رأسه، وإنما جاء ذلك في حديث أبي هريرة حديث جرير بن عبد الله البجلي، وجاء عن غيرهما. والمراد من هذا التشبيه هو تشبيه إيش؟ الرؤية بالرؤية، ليس المرئي بالمرئي، وإنما وضوح الرؤية بوضوح الرؤية، هذا المراد. ثم قال رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. وأراد بهذا البيت دفع إيهام التشبيه الذي بسببه عطل من عطل من المعطلة ما دلت عليه الأدلة الشرعية، فإنهم ظنوا أن اعتقاد ثبوت الرؤية يقتضي المشابهة والمماثلة، فلهذا قال: وليس بمولود وليس بوالد، أي أن الله جل وعلا لا هو بمولود ولا بوالد. لماذا؟ لأنه لم يكن له كفوا أحد، كما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا كالتعليل، يعني إذا كان الله جل وعلا أحد فرد صمد، وأنه لم يلد ولم يولد، فإن ذلك يستلزم أنه ليس كمثله شيء سبحانه، ولهذا قال في آخره: لم يكن له كفوا أحد. وهنا قال: وليس له شبه، تعالى المسبح. وهذا هو المراد، المراد نفي المشابهة لله جل وعلا، فلا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال سبحانه هنا: لم يكن له كفوا أحد. وكما قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلن تضربوا لله الأمثال، ونحوها من الآيات. هل تعلم له سميا؟ فليس لله جل وعلا مكافئ ولا ثمين ولا مثل ولا مثل، فهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأراد بهذا كما قلنا أولا أن ينفي شبهة التمثيل والتشبيه التي أجلها وقع من وقع من المعطلة، فإن من نفى هذه الصفة وغيرها من الصفات إنما كان ذلك بسبب ظن التشبيه والتمثيل. والثاني أراد بهذا كذلك الرد على طائفة أخرى من الممثلة ومن المشبهة الذين ظنوا أن ذلك يقتضي رؤية تكون فيها معنى المماثلة والمشابهة، والله جل وعلا أمره عظيم ليس كمثله شيء سبحانه، ولهذا قال وليس له شبه تعالى المسبح، أي تنزه، تنزه جل وعلا المسبح أي الذي يسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهو المسبح جل وعلا، وهذا يقتضي عدم مشابهته سبحانه لخلقه وعدم مشابهة خلقه له جل وعلا. فهذا به رد قلنا للمعطلة ورد كذلك للمشبهة والممثلة. وعلاقة هذا الرد بهاتين الطائفتين لأن هذا المبحث وغيره من المباحث الأخرى كان للناس فيه ضلال من هذا الجانب من التعطيل الذي سببه التمثيل والتشبيه، ومن كذلك اعتقاد الظاهر الذي يظنون أن معناه المشابهة والمماثلة، وهذا ليس بصحيح، فإن الظاهر لا يدل على ذلك، كون أن الله جل وعلا يرى رؤية حقيقية ليس معناه أنه يرى على هيئة كهيئة المخلوقات. وهكذا كذلك الأمر الثالث أنه ناسب أن يذكر هذا هنا لأن المقام مقام تصور، قد يقول قائل إذا كان الله جل وعلا يرى فعلى أي شيء سيرى، والجواب أنه ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن ومسلم، والخطاب كما قلنا هنا للسني السلفي أنه ليس كمثل الله جل وعلا شيء، حتى تتصور أن لله رؤية بمعنى من المعاني الموجودة التي تعهدها وتعرفها، لا، بل الله جل وعلا عظيم وشأن الله ليس كشأن خلقه ولا شأن الخلق كشأن الله، فإذا كان كذلك فلا تجعل في نفسك تصورا، لا تصور على مثال عهدته ولا تصور كذلك على شيء مما يتصوره الذهن، فكل ذلك لا يمكن أن يكون لله جل وعلا فهو محال، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. ويذكر العلماء بأن الشيء يتصور بأحد شيئين، برؤية سابقة له أو رؤية مماثله ونظيره، وما لم يكن فلا يمكن أن يتصور، وهذه الحقيقة، لأننا لم نعرف مماثل لله عز وجل، الله سبحانه يقول ليس كمثله شيء، ولا كذلك مكافئ أو شيء مقارب، فإذا كان الأمر كذلك وجب التوقف في التصورات، وهذا مراد المؤلف رحمه الله للسني، ففيه إذن رد على ثلاثة مباحث المعطلة والمشبهة، والسني أن يتوقف في أي تصور، لا يقع في أي تصور من التصورات، بل يؤمن بذلك إيمان ثبوت ويمره كما جاء من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا يحرف ولا يعطل، ولا يكيف ولا يمثل، لا يجعل كيفية معينة ولا مثال معين، بل يمره كما جاء كما كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون. قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، والمراد بالجهمي ها هنا هم المعطلة عموما من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم من المعطلة الذين يعطلون الصفات، لأن جميع هؤلاء ينفون هذا المبحث وهذا النفي هم يتفاوتون فيه. فمنهم من ينفيه بالمرة كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من ينفيه بشيء من الحيلة كالكلابية والأشاعرة والماتريدية، فهم يزعمون أنهم يثبتون الرؤية لكن هم مختلفون في إثبات هذه الرؤية. فتجد المتقدمين من الأشاعرة يثبتون رؤية لا في محل، ومنتهى هذا الإثبات النفي، منتهى هذا الإثبات النفي، إذ لا يوجد شيء اسمه رؤية في غير محل. الشيء الذي رؤية في غير محل هو العدم. إذا قيل أنك ترى شيء في غير محل، إيش هو هذا الشيء الذي ترى في غير محل؟ هذا لا يعرف إلا العدم. إذن لا يثبتون رؤية في الحقيقة، لا يثبتون رؤية، وإنما رؤية خيالية. ولهذا عبر بعض المتأخرين منهم بأنها ليست رؤية حقيقية بل رؤية قلبية، رؤية قلبية، يجعلونها رؤية قلبية. والرؤية القلبية ليس إثبات، هذا نفي. وأما دلة الكتاب والسنة تثبت رؤية بالعين الباطرة مبصرة، ليست رؤية قلبية بالقلب وإنما رؤية عين، هذا في الآخرة. أما في الدنيا فكما مر معنا: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه رواية الحاكم، وفي رواية مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولما سئل هل رأيت يا ربك؟ قال: نور لن أراه. ففي الدنيا يرى الرب جل وعلا رؤية قلب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. أما رؤية عيان، رؤية عين، لا تكون في الدنيا إنما في الآخرة. فإذا كان في الآخرة فهي رؤية حقيقية، لا نقول كما يقول هؤلاء المعطلة رؤية في غير محل، رؤية قلبية أو رؤية كالمرآة ونحوها من أقوال أهل التعطيل. فهذه ليست من طريقة من يريد أن يثبت ما أثبتته أدلة الكتاب والسنة. قال: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، هذا أي هذا المبحث، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي عندنا دليل على أن هذه الرؤية رؤية حقيقية لا تنافي جلال الله جل وعلا وعظمته. حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، وهو جرير من؟ البجلي، جرير ابن عبد الله البجلي. قال: عن مقال محمد أي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا أهل السنة كل علم عندهم مسند. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا. إذن إذا ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب علينا أن نثبته كما ثبت. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا، قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم، لا يعرف الرؤية إلا رؤية العين، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون في رؤيته، أي لا تزدحمون في رؤيته ولا يغطي عليكم غمام ولا سحاب في رؤيته، بل رؤية واضحة لا تضامون في رؤيته. وهل هذا إلا لإثبات الرؤية الحقيقية أم لإثبات الرؤية القلبية؟ الجواب هذا واضح جدا بأن المراد إثبات الرؤية الحقيقية، رؤية البصر. ومر معنا في الرواية التي وردت في صحيح البخاري إنكم سترون ربكم عيانا، وهذا هي إثبات رؤية حقيقية بالعين. ولهذا قال فقل مثل ما قد قال بذاك فانجحوا، إذا تريد النجاح فقل بمثل ما قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لا يستطيع أن يقول به المعطلة من الجهمية بكافة فرقهم. طيب هذا هو نهاية مبحث الرؤية وبه نكتفي. في شيء في هذا؟ تفضل يا سهل. ها عيانا بالبخاري. نعم البخاري. نحن ما تعرضنا لمسألة شبه المعطلة في هذا المبحث وهي كثيرة، لكن يكفينا إثبات ما اثبته وما تعرض إليه المؤلف، ما اثبته أدلة الكتاب والسنة وما تعرض إليه المؤلف في هذه الأبيات. وأما قول المعطلة الذين المعتزلة ومن نحى نحوهم استدلالا بقول الله جل وعلا لن تراني، فلن لا تفيد التأبيد، لن في اللغة لا تفيد التأبيد بل تفيد نفي ثبوت الفعل أو الوصف المنفي للمستقبل، لكن ليس المستقبل المؤبد. ولهذا أدلة ذكرها أهل العلم، فمن ذلك قول الله جل وعلا عن المنافقين والمشركين أنهم لن يتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا، ومع ذلك ماذا يقولون يوم القيامة؟ يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت. فإذا لن لا تفيد التأبيد، لن لا تفيد التأبيد. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نفقهها، وهي أن الواجب على المسلم أن يثبت ما أثبتته الأدلة من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، فلا يعارض الدليل الخاص بالدليل المجمل. فمثلا هؤلاء بماذا استدلوا؟ انظر بماذا استدلوا. استدلوا بدليل عام مجمل ليعارضوا أدلة خاصة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة فيها إثبات الرؤية، وهم يذهبون إلى الأدلة البعيدة ويريدون أن ينفوا الرؤية. ماذا تقول لهذه الأدلة الخاصة؟ هذه أدلة لا تعد ولا تحصى كثيرة. تذهب تقول لن تراني، نعم أهل السنة والجماعة يثبتون أن الرؤية لن تكون في الدنيا، وهذا الذي وقع لموسى عليه الصلاة والسلام، فإنه أراد أن يرى الله جل وعلا أين؟ في الدنيا فصعق، أما في الآخرة فإنه سيرى سبحانه وتعالى. وبهذا تجتمع الأدلة. هذا خلاصة ما ينصر في هذا المبحث، وبه نكتفي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.